بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا، وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه. فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، بعيد عن الأوطان يشكو بذلة وهذاق طعم الذل، إلا غريبه تصدق على من ضاع منه زمانه، ولم يبذي حتى لاح منه مشيبه، غدا خاسرا فالعار يكفيه والعنى، وقد آن من ضوء النهار مغيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في دنيا الشهوات وفي دنيا المحن والفتن تستغيث قلوب المؤمنين، وتجأر قلوب المتقين، وتشتاق إلى رب العالمين. وإن للقلوب أعمالا يا إخواني ويا أخواتي أعظم من أعمال الجوارح، فإن للقلب على من عمل اللسان والعين واليد والقدم، وتعالى اختص هذه القلوب فجعل صلى الله عليه وسلم أجسامكم إنما ينظر إلى قلوبكم. كان العبد الموفق عند الله جل وعلا من راعى هذا القلب به، حتى يكون محل نظر الله جل وعلا سبحانه وتعالى به. قال إن الله لا يغار أن يطلع على قلب عبده فيرى غيره، لا يغار أن يطلع على قلبك فيرى قلبك مشغولا بأوساخ الدنيا أو قادراتها. لهذا كان البداية التي يجب أن نبتدئ بها، لا أقول بداية ولا بداية العام ولا الالتزام، بل بداية حياة الإسلام كله، أن يبدأ أمر من كل شيء ويكون موحدا لله جل وعلا. فأول عمل يقيم هذا القلب ويستقيم به هذا القلب، ويكون هذا الفؤاد يليق أن يقابل الله جل وعلا، أن يكون القلب موحدا لله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد أردف يوما وراءه معاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله عبادي على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فجعل النبي هذه الكلمة اللي هي كلمة التوحيد يا أخواني سبب لمحو كل الذنوب والأوزار ودخول الجنة عند الله سبحانه وتعالى. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث القدسي لما خاطب موسى عليه الصلاة والسلام رب العزة جل وعلا، فقال الله جل وعلا لموسى: يا موسى، لو أن السماوات والأراضين وعامرهن غير في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. السماوات بالملائكة التي فيها، بالمخلوقات العظيمة التي فيها، العرش، بالجنة والنار، هذه السماوات المعمورة والكواكب والأراضين السبع وما فيها من جبال وأشجار ومحيطات ومخلوقات، كل عمال هذه الكواكب لو اجتمعوا فوضعوا في كفة ووضع مقابلها لا إله إلا الله لرجحت بهن لا إله إلا الله. لذلك كل قلب يحمل فيه تعلق بغير الله جل وعلا، وانشغال بغير الله سبحانه وتعالى، والتفات إلى غير الله جل وعلا، لا يفوز ذلك القلب ولا يفلح ذلك القلب، ويبقى صاحبه عنده من المرض على قدر ما يكون فيه من تعلق بغير الله جل وعلا. ومن أعمال القلوب عباد الله محبة الله سبحانه وتعالى. قولوا لي بالله عليكم، كيف يمكن أن يقابل أحدنا صاحبا أو زميلا وهو يعرف أنه لا يحبه ولا يوده ولا يلتفت إليه؟ إن دعاه ذلك الصاحب لم يجبه، وإن استقصده في حاجة لم يلبي له مطلبه. ولله المثل الأعلى، فمع افتقارنا نحن إلى ربنا وحاجتنا نحن إلى ربنا ورغبتنا في عفو ربنا جل وعلا علينا، ومع ذلك نعرض نحن عن طريق الله جل وعلا، فتحب قلوبنا غير ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كانت محبة الله جل وعلا علامة للمؤمنين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وعلامة للمؤمنين أنهم أشد حبا لله. طيب، ووراء وأعمال وأصدقاء وأحباب، كل هؤلاء لا، وإذا وصل قلبك إلى مرحلة أنك أصبحت انستغرام أو تويتر أو أصحابك أو الخروج إلى فسحة أو متابعة كرة أو مسلسل، حتى وإن كانت بعض هذه الأعمال مباحة، إذا وصل قلبك إلى مرحلة محبة هذه الأشياء وتعظيمها على محبة الله، أصبحت عند الله من الفاسقين. ولهذا قال ربنا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأي قلب يمكن أن يقابل رب العالمين وقد أحب غير الله وتعلق بغير الله وركن إلى غير الله واستغاث بغير الله جل وعلا؟ فإن حلت بذلك القلب الكوارث ونزلت به المصائب وحلت به البلايا استغاث فيرفع ويجهر ولا يجيبه الله جل وعلا. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: إن العبد إذا كان دعاء في السراء فنزلت به ضراء، قالت الملائكة: يا رب صوت معروف من عبد معروف فيشفعون فيه، وإذا كان العبد غير دعاء في السراء فنزلت به ضراء، قالت الملائكة: يا رب صوت غير معروف من عبد غير معروف فلا يشفعون فيه. فإذا كان القلب محبوبا عند الله جل وعلا يليق أن ينظر إليه الله جل وعلا مهما حلت به الكوارث، استغاث ذلك القلب بربه فيغيثه الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعان ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ ولا إله مع الله، والإجابة الطبيعية التي تصل إلى أذهان العقول: لا يوجد إله مع الله جل وعلا. لو طلبت كل محبوبات الدنيا وكل قرناء الدنيا وكل أصدقاء الدنيا أن يغيثوك في وقت شدة وبلاء، لا يستطيع أحد أن يرفع عنك هذه الشدة والبلاء إلا بإذن الله، إن كان ممن يمكن أن يعتمد عليه من أهل الدنيا أو من أسباب الدنيا. فما بالك إذا كان البلاء الذي نزل بقلبك أو حل بجسمك من البلايا التي لا يقدر عليها أهل الدنيا ولا يستطيع فعلها عظماء الدنيا، وإنما الذي يرفعها ويبعدها عنه هو ربك سبحانه وتعالى. لذلك كانت محبة الله جل وعلا من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله والتي تنقي ذلك القلب وتجعله مؤهلا أن يستجيب الله له في حال استغاثة. من الأعمال العظيمة أيضا أعمال الصبر، والصبر عبادة بليغة، ذكر الله جل وعلا في القرآن أن أصحابها يعطون من الأجور عطاء لا يحسب ولا يعد، قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين منزلة الصبر العظيمة لامرأة كانت تبكي عند قبر فجعل يسليها، فقالت: إليك عني يعني انصرف، أنت لم تصب بمثل مصيبتي. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إن الصبر لا يصل لصاحبه ثمرته ولا يذوق صاحبه حلاوته إلا إذا احتسب عند النقطة الأولى، عند اللحظة الأولى. قال ربنا جل وعلا: وبشر الصابرين. من الصابرون يا إخواني يا أخواتي؟ من هم الصابرون؟ يعني واحد أصابته بلية عادية صغيرة فصبر، ولا إنسان أصابته بلية عظيمة فصبر، ولا واحد أصابته مصيبة تليق بمثله أو بسنه كشاب أو كإنسان في الجامعة فصبر؟ ما هو تعريف الصبر وماذا يمكن أن يطلق الصبر؟ قال جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة، فذكرها منكرة لتعم كل أنواع المصائب، فربما كانت مصيبتك عندي يسيرة لكنها عندك عظيمة، وربما كانت مصيبتي عندي عظيمة كبيرة لكنها عندك يسيرة، لذلك عمم الله جل وعلا فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. استشعارك أنك أصلا من الله جل وعلا كنت عدم، كنت غير موجود، ثم الله جل وعلا هو الذي تفضل عليك لأن أوجدك في الدنيا، وإنا إليه راجعون، فيسلي ذلك القلب أنك راجع إلى ربك، إنه المحبوب الأول والخالق الأوحد والرب العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فيستشعر قلبك الرضا وتهب عليه أنسام ذلك الصبر، ويستروح ويأخذ من نسمات وعبق هذه العبادة ما لا يذوقه في غيرها. لذلك قال جل وعلا مبينا الثمرة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحما وأولئك هم المتقون. ركب السيارة معي البارحة رجل عامي ولم يدري أنني أحضر لهذا الدرس اليوم عن بعض أعمال القلوب، فقمنا نتكلم عن الصبر، فقال لي يا شيخ أنا مستغرب من شيء عجيب أن الله جل وعلا يجعل عباده العاديين في منزلة الأنبياء العظماء. فقلت كيف هذا الكلام، وظننت أن الرجل داخل على مرحلة تصوف أو تعلق بالأولياء. قال يا شيخ ألم يقل الله جل وعلا وهو يخبر عن شأن وحال الصابرين الذين لما تصيبهم المصيبة فيصبروا ويحتسبوا ويسترجعوا أولئك عليهم صلوات من ربهم يصلي ربهم جل وعلا عليهم فيجعلهم في مكانة الأنبياء الذين نحن إذا ذكرناهم نتشرف بذكر اسمهم فنثني ونعقد بأن نصلي على هؤلاء الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. قلت سبحان الله ما أجمل هذه الالتفاتة التي قد يلتفت إليها إنسان عادي فيستشعر أن عبادة يسيرة توصله إلى منزلة هؤلاء الأنبياء العظماء. لذلك يا إخواني كم من البلايا تحل بنا إن كانت في مشاعرنا أو كانت في أجدادنا أو كانت في آبائنا وأمهاتنا أو كانت في أزواجنا وزوجاتنا أو كانت في ذرياتنا أبنائنا وبناتنا، فنصبر ونحتسب فيعيد الله جل وعلا عاقبة الصبر أجمل عاقبة ونرى ثمرة هذا العمل أجمل ثمرة. وسبق أن قلت في استماع قريب أو إذنت سابق أنه كنت في الحج فرأيت رجلا جزائريا وتقول حالة الدعاء ويبكيان وتستشعر حالة خشوع غريبة وعجيبة وكأنه لا يوجد في عرفات أحد إلا هذا الرجل وزوجته. وانفض الناس وبدأت النفرة من العرف. جئت عند رجل بدأت أتكلم معه ما هذا البكاء والدعاء يعني نفوسنا فترت حال زوجتك فأتشجع وأتحمس للدعاء. أنا أعيش في فرنسا أنا جزائري أصيبت زوجتي بالسرطان لا يوجد مكان في جسمها الأطباء وزرنا المستشفيات وسافرنا إلى ألمانيا وفعلنا وإلى الإطلاق حتى قال لنا بقي بيتكم وانتظروا أمر الله وقضاءه وقال إنه يعرف شركة سيارات إلى الحج والعمرة فلعلنا في تلك الأمانة وانكسارنا وفقنا وهدانا. يقول يا شيخ قبل 20 يوم جاهدين التي تتحرج أن تكشف شعرها أو ترفع غطاء الرأس أو الحجاب أمام زميلاتها في الغرفة فجعلت بعض الزميلات يقولن لها ما لك حزينة يعني تخجلين أن تكشفي شعرك من الرقبة إلى أسفل القروح. أنا مصابة بالسرطان وأنتظر أجلي وأؤدي فريضة الله لعلي أمي. فقال العوام النساء العاميات يا بنتي ما زمزم جنبك؟ فقالت وما زمزم؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دواء وأنه طهر شرب له وأنه طعام. قالت هذا الكلام لزوجها فسألته تغتسل به يقول تقول فكان الماء ينزل على جسمي فيكوي هذه الدمامل ولذلك لا أحس ولا أشعر. قالت فوالله ما مرت إلا 7 أيام حتى من جسمي وإذا لون بشرتي يعود إلى طبيعته وإذا فقلت لزوجي هذا الكلام فقلت ساعدي وعنقني فإذا زالت وكأنها كوي. بدأنا نبكي بكاء شديدا الله علينا فيما تبقى نرفع أيديكم من أرض الدنيا مال أو والله إن أعطانا فوق منه لذلك كان كل أعطانا وعفلوات من الصبر عديدة. وبعد بجوال زوجتي والله لا يأتينا وصرحني جل وعلا قال الله سبحانه الذي لا يمكن أن يصل إليه. قال عليه الصلاة والسلام حسب حتى الشوكة كفر الله بها من خطايا وفي حديث ولا كرب حتى هذا أو الكرب الذي يصيبك جل وعلا به من خطايا إذا ابتليت أحدنا إلى وأنا الفاعل التي لم تزل عادة فلا يلتفت أحد خطاه يكفر خطاياه لذلك القلب وتجعله لا إلا وعلى له عبادة الزهد وزهدت فيما عند الله فأوائها وبلاياها ما جعلها غير مؤهلة أن تقف بين يدي الله دون إلى مظاهر وملابس وسيارات وعقارات وعب أن في الجنة ما هو أعظم من ذلك بكثير. قال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا إنما مثل كراكب استظل بظل شجرة ثم النبي عليه الصلاة والسلام ومثل الدنيا كإنسان راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هذا حال حبيبكم صلى الله عليه وسلم الذي يقول والله لو أن عندي مثل أحد ذهبا ما تمنيت أن يمر عليه 3 ليال حتى أنفقه ها هنا وها هنا بكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمس وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان قبلهم ربنا جل وعلا يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالله جل وعلا يخبر الذين يريدون الآخرة ويريدون ارتفاعا عند الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى سيؤتيهم أجرا عظيما. لكن الذين يريدون الدنيا سيعطيهم الله الدنيا، ولكنه لن يعطيهم في الآخرة. حتى إذا جاء وقت المزيد والطلبات والأماني وتحقيق الرغبات، وجد أنفسهم هؤلاء الناس خاويين، فلا يستجيب الله لدعواتهم ولا يلتفت إلى رجائهم وأمانيهم، بل يودعون في ذنوبهم ويلقون في حسراتهم ويبيتون في قعر النار محل نظر ربهم جل وعلا. قفوا على معنى الزهد في هذه الدنيا، لا تلتفتوا إليها، لا تلتفتوا إلى زينتها ولا إلى حطامها، واجعلوا ربكم جل وعلا نصب أعينكم. فكروا في أرض ومكانة ودار وتكرمة ومنزلة هيئها الله لكم وأعدها لكم وزينها جل وعلا لأجلكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخبرا عن ربه في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلمت أحد الشباب قبل أيام وأنا ألتفت إلى صورة من صور الفيسبوك التي وضع فيها منظر جميل على شاطئ وفرشة جميلة، ووضع فيها عبارة عن عبوات فيها شموع مضيئة ومع وقت غروب الشمس، وكتب عبارة كما كان يكتب في كثير من العبارات: لو طلب منك أن تأخذ معك شخصا واحدا إلى هذا المكان الفاخر الجميل، من تلتقي؟ وأصبح الشباب يشيرون لزملائهم وأصدقائهم، والأزواج يشيرون لزوجاتهم، والزوجات تشير لأزواجهم ونحو من ذلك. فقلت: سبحان الله، وأنا أكلم هذا الشاب: يا أخي انظر إلى هذه الصورة التي جمعت 17,000 لايك وجمعت 20,000 تعليق، وكل واحد يشير لزوجته وإلى أخيه وإلى صديقه. هذه صورة من اختراع الناس في الدنيا، من تصميم الناس في الدنيا. يعني مهندس ديكور صنعها وزينها على شاطئ في هاواي أو في جزر البحر الكاريبي أو في تايلاند أو في بعض نواحي إندونيسيا أو ماليزيا، لكنك لن تتخيل ما أعده الله في الجنة وما هيأه الله في الجنة وما جعله الله مختبئا لك في الجنة. فتقر عينك ويسعد قلبك ولا يخطر على بالك أبدا أن هذا النعيم أعد لك. ولهذا يقول ربنا جل وعلا وهو يتحدث عن عباده الذين يزهدون في الدنيا: فيحرمهم الزهد في الدنيا لذيذ النوم والرقاد، فيقفون في جوف الليالي المظلمات، يصفون الأقدام، يرفعون الدعوات، ويسبلون على الخدود الدعمات الدمعات: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، لا تعلم نفس، وجاءت نفس منكرة. يعني لو جمعنا كل العقول التي برعت في الديكورات والأزياء والأشياء الفاتنة في الدنيا وقلنا: تعالوا اجتمعوا وارسموا لنا لوحة تشارك فيها كل أيدي الفنانين وكل ريش المصورين وكل الناس الفوتوغرافيين، ارسموا لنا أجمل لوحة في حياتكم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فازهدوا يا عباد الله في الدنيا. رابعا من أعمال القلوب التي تنقي ذلك القلب وتجعله لائقا بمحل نظر الله جل وعلا عبادة الصدق. ويكفيك أن تعلم أن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ففي هذه العبادة بالذات أمر الله جل وعلا أمرا صريحا أن نكون مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن تأملت أحوال الصحابة وجدتهم أصدق الناس قولا وأصدق الناس فعلا وأصدق الناس مشاعرا، لذلك اصطفاهم واختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه. قال لي أحد الشباب يوما: يا شيخ، لماذا لم يختارنا الله أن نكون مع النبي؟ والله لو كنا في عهد رسول الله يا شيخ كنا سنحمي النبي ونقويه وندافع ونفعل كما فعل الأنصار ونجيره كما أجاره بنو النجار ونفعل كذا وكذا من الأعمال. قلت: سبحان الله، وما يدريك أنك لو كنت في عهد رسول الله كنت من المنافقين، أو كنت في حزب أبي جهل اللعين، أو كنت في زمرة هؤلاء الكافرين، لكن الله جل وعلا اصطفاك في هذا الزمان ليرى صدقك الآن، لا ليرى صدقك في زمان سابق ولا في مرحلة غابرة. فإذا كان هذا حالك وإذا كان هذا شأنك واستشعرت أيها الإنسان مكانتك ومنزلتك عند الله جل وعلا، علمت قدر عبادة الصدق وأدركت أن الصادقين عند الله لهم أعظم الأمكنة. قال كعب بن مالك كما يروي عنه الإمام البخاري: والله لا أعلم لي عملا بعد الإسلام أعظم من صدقي، أعظم من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا أعمل عملا أعظم من الصدق وأعلى منزلة ومكانة من الصدق عند ربنا سبحانه وتعالى. قال: وذلك أنني كنت قد تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دعا الناس إلى غزوة تبوك، يوم نادى الناس إلى غزوة تبوك، وكنت أيسر الناس، كانت عندي زوجتان وكانت عندي راحلتان، فطفقت أقول لنفسي: غدا ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدا أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وانفرط الغزو ومضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى تبوك، فلما وصل قال: ماذا فعل كعب بن مالك؟ فقال أحد الناس: حبسه يا رسول الله مرداء ونظره في عطفين، فوسب إليه سعد يقول: كذبت، والله ما علمنا عن كعب إلا أنه يحب الله ورسوله. قال: ثم رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا مقيم في المدينة، فأصبحت أطوف في الشوارع والأسواق فلا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره الله سبحانه وتعالى. قال: فبينما أنا كذلك إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وطفقت أقول: بماذا أخرج من سخط النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى أتى النبي المسجد فأتيت إليه، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال: ما الذي خلفك يا كعب؟ قلت: والله يا رسول الله لقد علمت أني أوتيت جدلا، وأني إن كنت عند أحد غيرك من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج من سخطه وغضبه، وإني والله أعلم إن حدثتك بحديث ترضى علي فيه ليشركن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك بحديث صدق تغضب علي فيه ليشركن الله أن يرضيك عني، وإنه لم يكن لي من عذر يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: فانطلقت فتبعني أبناء عمومتي يقولون: يا كعب، إنك رجل شاعر، أعجزت أن تخرج من سخط النبي؟ يعني ما تستطيع تقول للنبي كلام ترضيه؟ قال: فقلت لهم: هل لقي معي أحد مثل ما لقيت؟ قالوا: نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فذكر لي رجلين قد شهدا بدرا لي فيهم أسوة حسنة. قال: فما زالوا يؤلمونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي غير أن الله ثبتني بهذين الرجلين. قال: ولها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كلها أن تكلمنا. فأصبحت آتي رسول الله فأسلم عليه فلا أدري هل حرك رسول الله شفتيه برد السلام أم لا، وآتي إلى الناس فأسلم عليهم فلا يسلم علي أحد، فإن رآني النبي التفت، وإن التفت إلى النبي صد بوجهه عني. قال: حتى مرت علي 30 ليلة فتصورت حائطا لابن عمي أبي قتادة الأنصاري، فقلت: يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة. يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة. يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم. قال: فعدت إلى بيتي فتغيرت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، وبينما أنا أمشي في السوق إذا بنفطي من أنباط الشام قد أعطاني رسالة من ملك غسان يقول لي فيها: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواتك. فأخذت هذه الرسالة وقلت هذا والله من البلاء، كل ما يبعدني عن رسول الله شر، وزجرتها في التنور وأحرقتها. ثم انطلقت إلى بيتي حتى مرت 40 ليلة، فإذا رسول يأتيني من رسول الله يقول لي إن رسول الله يقول لك اعتزل امرأتك. قلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا تطلقها ولكن اعتزلها. فدخلت على زوجتي وقلت اجمعي ثيابك والحقي لأهلك. قالت يا كعب إنك لا تزال شاب، وإن صاحبيك قد أذن النبي لزوجاتهم أن يخدموهم، فانطلق إلى النبي وراجعه. قلت والله لا أراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أمرني. فجمعت زوجتي ثيابي ورحلت إلى أهلها، ومرت علي 10 ليال أخرى حتى اكتملت 50 ليلة. وبينما أنا فوق ظهر بيتي على مثل الحال التي قد ذكر الله في كتابه، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، وإذا برجل قد أوفى على جبل سلع ينادي يقول يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. قال فخرجت على الأرض ساجدا، والله إذا برجل قد جاءني قبل البيت مبشر لا أملك ثوبا غير ثوب الذي علي. فنزعت ثوبي له وأعطيته، ثم استعرت ثوبا من جار لي، وأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منطلقا. فلما دخلت المسجد تبسم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب لي أبو طلحة، والله ما نسيتها لأبي طلحة. ثم جعل النبي يقول أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. منذ ولد كعب بن مالك خير يوم هو اليوم الذي تاب الله عليه فيه، والفعل الذي فعله كعب ليتوب الله عليه فيه كان صدقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بالنا اليوم يا إخواني نكذب على ربنا، ونكذب في سنة نبينا، ونكذب على أبائنا وأمهاتنا، ونكذب على أصدقائنا وصديقاتنا، ونكذب على الناس من حولنا، ثم نسأل أنفسنا لماذا قلوبنا مريضة؟ لماذا لا يستجيب الله الدعاء؟ لماذا لا نذوق لذة القرآن ولا لذة الصلاة ولا لذة العبادة؟ مشكلتنا يا إخواني أننا كذابون، أننا نكذب على الله جل وعلا وقلوبنا لا تليق أن ينظر إليها ربنا سبحانه وتعالى. ومن الأعمال العظيمة التي تنقي ذلك القلب وتصفيه وتجعله محل نظر ربنا جل وعلا عبادة الشكر. وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكم من الناس أعطوا نعما عظيمة، أعطوا أزواج أو زوجات أو أولاد أو بنات أو صحة أو نعماء أو زيادة في مال أو مكانة أو منصب، فيلتفتون إلى من فوقهم يتحسرون على أحوالهم في الدنيا، ولو أنهم تأملوا عظيم نعم الله عليهم ما استطاعوا أن يشكروا الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا في خواتيم سورة إبراهيم مبينا صفتين قبيحتين دميمتين في الإنسان، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهذين الصفتان جعلت الإنسان لا يليق أن يرفع هذه العبادة إلا أن تخلص منها، الظلم والكفران، جحود النعمة وعدم استشعار قدر الله جل وعلا ومكانته عندما أعطاك ما أعطاك من الخير وحرم غيرك من الخير الذي عندك. عندك الذرية وغيرك محروم، وعندك الوالدين وغيرك محروم، وعندك العقل والإدراك وغيرك محروم، وعندك الصحة والعافية وغيرك محروم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعو لرجل مريض لم يستطع أن يخرج إلى الصلاة، قال يا إخواني انظروا إلى السنة في الدعاء للمريض، اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي إلى صلاة. قال المفسرون وشراح الحديث يعني حتى في الدعاء للمريض تذكير للصحيح بنعمة المشي إلى المسجد، بنعمة المشي إلى الصلاة، فندعو للمريض أن ينكأ في العدو وأن يذيق العدو من البأس والشدة وأن يمشي بقدميه المعافتين السليمتين إلى الصلاة. فما أحوجنا اليوم أن ندرك شكر نعمة الله جل وعلا وقدرها، وأن نعلم أن ما نحن فيه من النعم إنما تزيد بالشكر. دخلنا مستشفى مرة يا إخواني المستشفيات، رجل مشلول شر رباعي على صفيحة حديد، وكان هذا الرجل تقلبه الممرضة كل 4 أو 5 ساعات حتى لا يصيب الجسم التعفن أو قروح الفراش أو يحرم من ذلك الخلايا الميتة، مرة على جنب الأيمن، مرة على جنب الأيسر، مرة على ظهر، مرة على وجهه. وأكرمكم الله، فتحت فتحة صغيرة في تلك الطاولة الحديدية لإخراج الفضلات التي تنزل من الإنسان. فلما جئت وسلمت عليه وقلت السلام عليكم يا حج، قال الحمد لله يا أبي، الحمد لله وأنت لا تتحرك، الحمد لله وأنت لا تحرك قدمك ولا يدك، الحمد لله وأنت لا تتحكم في أعضاء جسمك. قال يا ابني ما دمت أذكر الله وأسبح الله وأحمد الله فأنا في نعمة عظيمة حرم غيري منها من المسلمين. لذلك ما أحوجنا أن نستحضر هذه المعاني وأن ندرك قدر نعماء الله جل وعلا علينا. أرسلت إلي إحدى الفتيات رسالة أنها دخلت في حالة اكتئاب عظيمة، وأنها تعاني من فقر شديد، وأن شعرها بدأ يتساقط، وأن البثور والحبوب ملأت جسمها، وأنها لم تعد تذاكر، وأنها لم تقبل على الدراسة، كل ذلك بسبب انتساب خطوبته. قلت يا ابنتي عندك والدين؟ قالت نعم. قلت يا ابنتي عندك سرطان؟ قالت لا. قلت يا ابنتي عندك فيروس؟ قالت لا. قلت يا ابنتي هل انت يتيمه او اخذتي من دار ايتام؟ قالت لا. قلت يا ابنتي عندك اخوه واخوات؟ قالت نعم. قلت انت من قبيله وعائله معروفه في بلدك؟ قالت نعم. قلت يا ابنتي هل يحبك اصدقائك وزملائك في الكليه؟ قالت نعم. قلت يا ابنتي والله ملايين البشر ليس عندهم واحد من هذه النعم، ليس عندهم واحد من هذه النعم التي أعطاك الله. فإذا رأيت الدنيا قد تكالبت على قلبك فقفي على باب الشكر وانكسري بين يدي الله وأثني على ربك، واعلمي أن الثناء على الله من أعظم العبادات التي بها يقرب الله عبده إليه. بل جعل الله في الجنة بابا يقال له باب الحمادين، لا يدخل منه إلا الذين يحمدون الله ويثنون عليه ويشكرونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له باب الحمادين، لا يدخل منه إلا الذين يحمدون الله. بل جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجرد الشكر سببا في محبة الرب للعبد المذنب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع اللقمة العبد إلى فيه فقال الحمد لله أحبه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد يأكل الأكل فيحمد الله عليها ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. فما أحوجنا إلى هذه العبادة التي تزكي قلوبنا وتنقي نفوسنا وأفئدتنا. أخيرا وليس آخرا، عبادة الحياة، فإن الحياة من أعظم العبادات التي تهذب النفس وتنقي القلب وتجعله محل نظر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة، ركزوا يا إخواني، الصحابة مش التابعين اللي بعد النبي ولا الأمم التي ستأتي، قال للصحابة استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس الحياء ذاكم، ولكن أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أن تحفظ الرأس وما وعى، العينين واللسان والشفتين والأذنان والبطن وما حوى، الفخذان والفرج، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فما أحوجنا اليوم أن نمارس عبادة الحياة واقعا في حياتنا، عبادة الحياة في جوارحنا الظاهرة وعبادة الحياة في جوارحنا الباطنة. فإياك أن تجعل الله أهون الناظرين إليه، فإذا استخفيت في ظلمة ليل أو استخفيت بعيدا عن أعين الناس فلا تجعل ربك أهون الناظرين إليه. وكنت تعظم نظر فلان وفلان وفلان وتخاف من نظر والد أو والدة أو صديقة أو مقربة، إياك أن تجعل ربك أهون من ينظر إليه، فحينها يمقتك الله ويبغضك الله ولا يلتفت الله إلى قلب تجرأ عليه وما استشعر أنه يراقبه وينظر إليه. بل إن العبادات عند ربنا لا يزكو صاحبها ولا يرتفع إلا إذا استحضر فيها نظر ربه إليه، فكيف إذا جاء يعصي ينسى أن ربه وخالقه ينظر إليه. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به إذا أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا من عبادك الذين تزكو قلوبهم وتنقو أفئدتهم. اللهم إنا نسألك طهارة لقلوبنا. آمين. اللهم إن قلوبنا تستغيث بك وتجأر إليك وتدعوك وتناديك، تسألك يا رب الأرض والسماء صلاحا لها وعافية لها وإصلاحا لها. اللهم فإن هذه المضغة التي أخبر النبي أن صلاحها صلاح للبدن كله، نسألك صلاحا لها اليوم يا رب العالمين. أصلح قلوبنا، أصلح أفئدتنا، أصلح أعمالنا ونياتنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، حدث إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، هدد قلوبنا ونقها، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لأهلنا في سوريا، اللهم فرجا عاجلا لأهل الشام، اللهم نصرك العاجل لأهل السنة في العراق، اللهم غوثك غوثك لأهل السنة في اليمن، اللهم عليك بدول الغرب الكافرة، اللهم عليك بمن يصب دام غضبه على المسلمين في بورما والأرمان، اللهم انتقم من هؤلاء الصليبيين الحاقدين الذين يقتلون عبادك الموحدين المسلمين في أفريقيا. اللهم كن غوثا ومعينا لعبادك في الصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وكل أرض وكل مكان. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وعز الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا يا ربنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وفيهم ربع ساعة محمد السنة حتى يستعدوا للصلاة، نترك ربع ساعة للأسئلة والسؤال. إن كان عنده أسئلة مباشرة أو كان عنده سؤال ترسله في الورقة، ربع ساعة للأسئلة، ثم بعدها ننزل لصلاة العصر إن شاء الله تعالى. كثير عندي سؤال للشباب، تفضل. بس ما نسمع بالمهم الدنيا دلوقتي أصلا المستوى في ضغط على الزواج والوظيفة والحياة كلها والمسكن وكده، وغير إن هو قال له ما يبقاش فيه غير ربنا. أنا لقيت بعوض عارف إن أنا ما بفكرش في الحياة. طيب، هو الذي فهم من الدرس ليس أن لا تفكر في إيجاد المسكن ولا الزوجة ولا الوظيفة، إنما أن يشغل هذا هو القلب كله ولا يبقى في القلب مكان إلا عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ نصيبنا من الدنيا، والله سبحانه وتعالى أنشأنا في الأرض واستعمرنا فيها، والذي أنشأ في الأرض واستعمر في الأرض خليفة، والخليفة سيتركها قحلاء. سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ نصيبنا، لا تشغل تستحوذ الدنيا على قلبهم بالدفاع في إعداد مسكن الزوجية الدنيا ولا شيء. أن يستعين الله في غفل تبعه الشخص دورنا ستة أعمال فقط. عندنا إن شاء الله الأخرى من أعمال قلوبهم، ما ذكرنا من أعمال القلوب في هذه الندوة موجودة الآن في البث المباشر على الصفحة، وسجلوها الإخوة وإن شاء الله تنتفعوا بها بإذن الله. أحب الأعمال التي تشرح الصدور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سائلا لما سأله سائل ما أحب الأعمال ما قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ وقيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الصلاة على وقتها وبر الوالدين من الأعمال التي في متناول الأيدي الآن ونستطيع أن نعملها، وهي من أحب الأعمال لله، وهي أعمال تشرح الصدور بإذن الله سبحانه وتعالى. كتب التربية عندنا مجموعة كتب عظيمة في التربية، منها كتاب تربية الأولاد، ومنها كتاب هذه أخلاقنا للدكتور محمود المنذار، ومنها كتاب التربية الإسلامية للدكتور عبد الله ناصح علوان، وكتب العقيدة كثيرة ومنتشرة. وكنا قد بدأنا أكثر من إيفنت في شرح العقيدة، بدأنا في شرح الأصول الثلاثة، ثم بدأنا في شرح كتاب التوحيد، ونكمله إن شاء الله قريبا مع فريق ربانيون، وإذا لم يكمل معنا فريق ربانيون إن شاء الله فريق خير أمة، وهم الفرق البديعة، يعني ربما شهادتي فيهم مجروحة لأنهم دائما أبنائي وبناتي يرجعون إلي، لكن هي من الفرق الجميلة إن شاء الله خير أمة تهتم بهذا الباب، ونبدأ إكمال دروس العقيدة إن شاء الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الشيخ الإسلام محمد أبو الوهاب، كتاب العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام تيمية في الأسماء والصفات، كتاب العقيدة التدمرية أيضا الشيخ الإسلام تيمية. هذه من الكتب المهمة التي لا بد للعبد أو طالب العلم أن يقف عليها. دخلت مجال الدعوة، ما هي الخطوات التي أحتاجها وما هي العلوم التي يجب أن أبدأ بها؟ خطوات الدعوة، أنت بحاجة عظيمة هامة إلى تهذيب أخلاقك، فإن أول ما يرى من الداعي أخلاقه، إن كان بشوشا، إن كان طيبا، إن كان متواضعا في أعين الناس، إن كان يجيب أسئلتهم. لكن من الشكاوى العظيمة التي تصل إلي، واحد بعد رسالة من أيام، والله يا شيخ أنا يعني مبسوط أبعد لك السؤال لأن أنا عارف أن أسألك دائما، لكن أنا بسأل الناس كثير ولا يجيبني أحد، فأنت الذي فتحت الباب. فقلت يا أخي ادعوا الله لنا ولإخواننا بالتوفيق، فربما الذي لم يفتح الباب عنده عذر يمنعه من ذلك. فإذا تصدرت يا أخي أو تصدرت يا أختي للدعوة، ابذلوا أنفسكم للناس كما كان صلى الله عليه وسلم يبذل وقته وجهده ونفسه للناس، ثم أدبوا أنفسكم وارفعوا من أخلاقكم، فإن هذا شيء عظيم بإذن الله جل وعلا يفتح الله لكم به قلوب الناس. ثم ثانيا أن يرى أحدنا قدوة، فإن من البلايا العظيمة أن لا يكون الداعي قدوة، أن يكون الداعي فضلا غليظا منفرا ليس سباقا إلى الطاعة، فيرى الناس فيه التهاون ويرى الناس فيه التكاسل ويرى الناس فيه سوء الأخلاق، وبعدين تدعو إلى الله لا يا حبيبي لن نلتفت إليك ولن نسمع كلامك ما دامت هذه أخلاقك، فإياك أن تكون أخلاقك بخلاف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عند السؤال، إيه هي العوامل اللي تؤدي إلى صلاح القلب؟ وثاني سؤال اللي هو إزاي نبعد نظرنا عن الحرمان؟ طيب، السؤال غالبا يتعلق بالشهوات. صلاح القلب إذا كانت الشكوى شكوى من الشهوات، فالشهوات لها منافذ تدخل إلى القلب الفساد، العينان والأذنان واللسان والجوارح، كل هذه النوافذ إذا سدها الإنسان وأغلقها الله جل وعلا يحمي هذا القلب بإذن الله ويجعله قلبا صالحا. ولهذا في الحديث الصحيح الذي يرويه النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضرة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. طيب ماذا كانت مقدمة الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل جسد مضرة، ألا وإن في الجسد مضرة إذا صلحت سائر الجسد. فهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام إن اشتباه بين الحلال والحرام والتجرؤ على الله وأن تدخل إلى طريق وتجعل جوارحك تمضي في طريق أن تعلم أنه مشتبه يوقعك في نهاية الطريق في سخط الله وغضبه، فيفسد ذلك القلب وتفسد هذه الجوارح تبعا. فالجوارح والقلب علاقتهم علاقة في الملك بالجوارح وعلاقتهم مضطردة، القلب الصالح تصلح به الجوارح والقلب الفاسد تفسد به الجوارح. ما حل تعلم قلوب الفتيات بحب المحرم؟ أريد حل لمن وقع بها وحل الاجتناب. الحل هو سهل يسير، وهو أن تقبل هذه الفتاة على أبواب الحلال وتغلق أبواب الحرام وتنتظر أن يفتح الله لها باب حلال يتقدم إليها رجل صالح ترتضيه خلقا ودينا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن للأسف بعض البنات النهاردة يعني عملنا موضوع العلاقة العاطفية زي جوجل سيرش على طول، أدور أعرف شاب حلو وطين طويل أبيض يلا بسم الله البس. هذا بلاء عظيم، إن إحنا بنفتح أبواب الحرام التي هي أصلا مشرعة ونغلق أبواب الحلال، ولو أننا غلقنا أبواب الحرام لفتحت لنا أبواب الحلال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الذي عند الله لا ينال بالطريق المحرمة إنما ينال بالطاعة، لذلك أقبل على الطاعة وألح على الله وانكسر بين يدي الله يأتيك خير الله وجوده وكرمه. أشعر بحب الله واصطفائه لي، فهل هذا من العجب وكيف أتغلب عليه؟ هذا ليس من العجب. فإذا رأيت يا أخي أو رأيت يا أختي أن الله قد أحبنا واصطفانا ووفقنا إلى الطاعة ودلنا على الخير وقادنا إلى أبواب البر، فهذه نعمة عظيمة ومنزلة جليلة يجب أن نفرح بها، وهذه عاجل بشرى المؤمن. لكن هذا لا يعني أن نتوالى ونتكاسل. الحمد لله أنا أصلي الفروض الخمسة، الحمد لله أنا أصلي كل النوافل، الحمد لله أصوم الاثنين والخميس، الحمد لله. وما فيش مانع أن أنا يعني أصحى حتى تركي كده بالليل، ما فيش مانع أن أنا يعني أقعد أنا والبنات نحش في فلانة ونتكلم على علانة. لا شك أن هذه من بلايا الطاعات التي تجرئ العبد على المعصية، ولهذا كان ابن القيم يقول: إن كثرة العاصي أحب إلى الله من صولة الطائع. العاصي لما يأتي فينكسر ويعلق ويجي إقامة ربنا يا رب لم أقصد يا رب غير صولة الطائع اللي افتخر بالطاعة أحس بمكانة الطاعة فقد تجربه تلك الصولة على معصية والعياذ بالله. كيف أحمد الله وأستغفره وأنا عصي فلا أستطيع أن أواجه الله بعد عصيانه؟ هذا خلل كبير يا أخي. إذ نحن يجب علينا أن نحمد الله ونحن كلنا عصاة، ممكن لا يعصي وممكن لا يقصر. فإذا كان العاصي يقول لن أحمد الله وأنا ماليش وش أشكر ربنا وليس لي وجه أثني على الله، فهذا من تسويف الشيطان وتسويله للعبد أن يؤخر الطاعة وأن يبعدها عنه، فيصبح هذا الإنسان والعياذ بالله مقصرا في هذه الطاعة. ولو أنه فتح بابه وأقبل على الله من خلاله لأذاقه الله حلاوته. فنحن العصاة نعم، لكن يجب أن نشكر الله جل وعلا عقل الأحوال أن نشكر الله على ستره علينا حال عصياننا له، فإنه لما عصيناه ستر لنا يفضحنا، وهذا يدعو القلب أن ينكسر بين يدي الله جل وعلا وأن يتوب إليه. كيف الطريق لمن وقع في المنتصف؟ وكيف الخشوع والعودة للجدال بعد البعد الطويل؟ كيف يحيى القلب الجديد؟ أظن أننا فيما قد تكلمنا قبل مدة عن حياة الخلود، لكن سيكون تبعا لهذه الدروس درس حياة الخلود إن شاء الله فيما بعد. وأما من سقط في المنتصف فعليه أن يعرف أسباب السقوط. أسباب السقوط إما صحبة فاسدة، إما شهوة، أو تعلق بالدنيا، أو نظر إلى غير الله، أو تلمح لغير النعيم الذي أعده الله له، فيبدأ القلب يلتفت إلى الدنيا. وأنا أفتكر دائما دكتور حازم شمال ربنا يحفظه كان له مثل جميل، كان بيتكلم عن أن واحد حب أميرة من الأميرات أو ملكة من الملكات وأراد أن يتقدم إليها، فأعد نفسه وهيئ ظهره وجاء طرق الباب على القصر فقالوا مرحبا بك، يعني أنت تليق للزواج بالأميرة، لكن مش هينفع أن أنت تشوف الأميرة ولا تقعد معها إلا لما تعد نفسك. قال تعمل إيه؟ تعد البيت والمسكن، تشتري فستانها وهدومها وحاجاتها. طيب هعمل إيه؟ قالوا هنبعت معاك بعض الخادمات اللي شغلات مع الأميرة، خدامة شغالة مع الأميرة، هي عارفة لون الفستان اللي بتحبه، عارفة شكل الأواني اللي تختارها، عارفة ألوان البيت وأوضة النوم وشكل الموبيلية اللي بتحبها. فأصبح هذا الإنسان شغال مع الخدامة 24 ساعة، يروح معها السوق ويشتري وينقي معها ويقول له لا اللون ده والأنسب والقماش هذا أنسب. وكان يرى هذه الخادمة فيرى شكلها وجمالها وبرستيجها وملابسها وضحكتها والتفاتتها، فأصبح مع الوقت يبغض الأميرة ويحب الخادمة، فيلتفت قلبه للخادمة ويتعلق بها. فلما كان موعد الأسباب على العرس والفرح اعتذر للزواج بهذه الأميرة وتزوج هذه الخادمة. فهذا حال من التفت إلى الدنيا وانشغل بها وأصبح يلتفت إلى ثيقانها وعودها وجمالها وزخرفها وبهرجتها وينسى ما أعده الله من النعيم العظيم في الآخرة. فإن سقطت في منتصف الطريق بسبب الدنيا فقم من كبوتك وانهض من غفوتك وسوف يعينك الله سبحانه وتعالى. نريد يا شيخ معرفة معاهد إعداد الدعاء في القاهرة. حقيقة للأسف لا أعرف، لكن أظن أن مسجد قباء في منطقة الهرم في الجيزة في معهد يقوم عليه أنصار السنة ويقوم عليه الإخوة، ربما يمكن إن شاء الله تشديد فيه أو الرجوع إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. صلاة الرجل منفردا وليس في جماعة وبدون عذر، هل هي صحيحة أم لا؟ سأفاجئكم أيها الرجال، والكلام للرجال ليس للنساء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه اعتبر أن صلاة الجماعة شرط صحة زي الوضوء، يعني اللي ما بيصليش جماعة صلاة مش مقبولة أصلا. وشيخ الإسلام خالف الجمهور في ذلك، لأن الجمهور يرون أنها واجبة ولكنها ليست شرط صحة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ركز، لا يشهدون الصلاة، يعني هم مش بيذهبوا إلى الجماعة، ممكن يكونوا بيصلوا في البيت، ومع ذلك النبي يريد أن يحرق عليهم بيوتهم. النبي عاوز إحصائهم أحياء لأنهم تركوا الصلاة في الجماعة. وهذا يعني أن هذه الفريضة والشعيرة العظيمة يجب أن يحافظ عليها الرجال وأن لا يتوالوا فيها. فإن وفقت الفتاة بصحبة صديقاتها ورفيقاتها في اجتماع أو في مجلس أو في بيت أن كانوا مع بعض فيصلوا جماعة، فلهم أجر مضاعف على صلاتهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسئلة كثيرة وقيمة في الصلاة في الخارج، لذلك أنا أعتذر عن إكمال ما تبقى، وإن شاء الله أخ محمد يعطينا إياها ونرفعها على الصفحة خلال يومين على صفحتنا ونجيب عليها إن شاء الله. شكر الله لكم جميعا، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى تقبل مني ومنكم، وألقاكم إن شاء الله في مجلس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.